النشرة الإخبارية، النشرة الإخبارية. إذا الحرب شبت مشينا لها، نخوض لظاها وأهوالها، فنحن الوبات ونحن لها وقود يضرم إشعالها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الثلاثاء 16 من صفر لسنة 1441 للهجرة. نبدأ نشراتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلاك وإصابة 26 عنصرا من البكك المرتدين، بينهم قيادي ومختار، وإحراق 3 ناقلات نفط لهم في الخير والرقة. هلك وجرحى من الجيش النيجيري المرتد بهجومين على ثكنتين لهم في برنو. البداية من ولاية الشام: هلاك وإصابة 26 عنصرا من البكك المرتدين، بينهم قيادي ومختار، وإحراق 3 ناقلات نفط لهم في الخير والرقة. من الخير: بتوفيق الله تعالى، فجر جنود الخلافة عبوة ناسفة على آلية رباعية الدفع للبكك المرتدين في بلدة الجردي بمنطقة ديبان قبل أمس الأول، ما أدى لهلاك 5 عناصر وإصابة 3 آخرين بينهم قيادي. كما استهدفوا حاجزا للبكك في بلدة الحوايج أول أمس بتفجير آلية مركونة مفخخة، ما أدى لهلاك 4 عناصر وإصابة آخر. ولله الحمد والمنة. وعلى صعيد متصل، اغتال جنود الخلافة أمس مختارا في بلدة شحيل بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لهلاكه. كما استهدفوا بالأسلحة الرشاشة أيضا آلية للبكك في بلدة غرانيج قبل أمس الأول، ما أدى لإعطابها وهلاك عنصرين. بينما قتلوا في اليوم ذاته أحد عناصر المصالحات الموالي للنظام النصيري المرتد في بلدة الطيانة بالأسلحة الرشاشة. ولله الحمد. وفي الرقة، وبفضل الله تعالى، تمكن جنود الخلافة من تدمير آلية الرباعية الدفع تقل عناصر من البكك المرتدين في قرية قصيبة شرق منطقة الكرامة أول أمس بتفجير عبوة ناسفة، ما أدى كذلك لهلاك وإصابة 10 عناصر كانوا على متنها. كما فجروا في اليوم نفسه 3 عبوات ناسفة على ناقلات نفط لهم في منطقة برية الجديدات، ما أدى لاحتراقها. ولله الحمد والمنة. وفي البركة، بتوفيق الله تعالى، تمكن جنود الخلافة من تفجير عبوة ناسفة على آلية للبكك المرتدين قرب الصوامع في بلدة الهول أول أمس، ما أدى لإعطابها وهلاك وإصابة من كان على متنها. ولله الحمد. ننتقل إلى ولاية غرب إفريقيا. هلك وجرحى من الجيش النيجيري المرتد بهجومين على ثكنتين لهم في برنو. بفضل الله تعالى، هاجم جنود الخلافة ثكنة للجيش النيجيري المرتد في بلدة غبيو بمنطقة برنو أول أمس، حيث دارت اشتباكات بمختلف الأسلحة، ما أدى لهلاك وإصابة عدد من العناصر. كما هاجموا ثكنة أخرى في البلدة ذاتها واليوم نفسه، حيث دارت اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة، ما أدى لهلاك عنصرين. ولله الحمد. وأخيرا إلى ولاية اليمن. من البيضاء، بفضل الله تعالى، استهدف جنود الخلافة عنصرا من الحوثة الرافضة المشركين بمنطقة الظهرة في قيفة أول أمس بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لإصابته. نسأل الله أن يعجل بهلاكه. وفي الختام، هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: هلاك وإصابة 26 عنصرا من البكك المرتدين، بينهم قيادي ومختار، وإحراق 3 ناقلات نفط لهم في الخير والرقة. هلك وجرحى من الجيش النيجيري المرتد بهجومين على ثكنتين لهم في برنو. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرينا الجنان وأفضالها، عشقنا شذاها وسلسالها، بتوحيد ربي سمونا لها، ونرجو القبول فواهل لها، فواهل لها، فواهل لها.